والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالأمراض التي تصيب الإنسان في حياته على تسعيد أمراض تتعلق بالبلاء، وتلك يصاب بها ومعرض لها كثير من الناس، بل يمكن أن تكون معرض للتصدق فيها الناس أجمعين. وهذه الأمراض تكون للمؤمن ابتلاء ليظهر صبره الذي علمه الله منه، وتكون لغير المؤمن بلاء. أما القسم الثاني من المرض فهو مرض القلب، وهذا إنما يبتلى به المنافقون أعاذنا الله عز وجل من النفاق وأدوائه. ولهذا إذا مرض قلب المنافق فلا ترجو له خير إلا أن يمن الله عز وجل فيطهر قلبه من النفاق ليعود إنسانا سويا كما كان. ولهذا لما مرض قلب المنافق وعلم أنه منافق أبى أن يظهر نفاقه، لأنه يعلم أن تلك صفة خسيسة ذميمة لا يتصف بها إلا أراذل الناس، ولهذا يحاول أن يخفي هذا الأمر ويخدع الناس بحلو كلامه وبعض تصرفاته التي ربما تنبئ عن شيء من العقل عنده. ثم إذا اشتد مرض قلبه عامل الله عز وجل بما يعامل به خلقه، فيظن أن خداعه للناس يمكن أن يرجع على الله، فيحاول أن يخدع الله حاشاه بذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. فهنا نفى الله عز وجل أن يرجع هذا الخداع عليه سبحانه، بل ولا على المؤمنين. الله لا يرد عليه ذلك لأنه يعلم السر وأخفى. إنما مسألة أن لا يموت، سنقول البلد ما يطبش هذا الأمر على المؤمنين، كيف يكون هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يفضح هؤلاء في العاجل أو في الآجل، في العاجل أو في الآجل في الدنيا أو في الآجل في الآخرة. إن وافق الإنسان المنية قبل أن يفضح المنافق في نظره، كيف يفضح الله عز وجل هؤلاء؟ يفضحهم كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ابى الله عز وجل الا ان يظهر كذب الكاذب ونفاق المنافق على فلتات لسانه وقسمات وجهه. لابد يوما ما من أن يزل لسانه بكلمة تسمعها في مدة الأبعاد، فأنت لك سنين وأنت على هذا الحال، ولكن ربك يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. لا بد يوما ما أن تزل قلبك وأن تنفلت بعض الكلمات من لسانه فيطلع، وساعتها خلاص ما عادش إلى المدراء فيضطر إلى إعلان هويته لعله يجد من يحميه من أبناء جنسه وممن يشاركونه هذا النفاق والعياذ بالله. ولذلك لا يموت هذا النفاق على من زكاه الله عز وجل وعلمه. كلما ازداد الإنسان بصيرة بدينه كلما بصره الله بأعداء ذلك. ولذلك مثلا في التاريخ الانسان يبدا يتكلم وربما يعني يسلك الاضواء وقت ما ويصيب محل اعجاب الناس، الناس فلان فلان فلان، وانت العالم يحذر منه. اما بعض العلماء يقول ازاي وبعد فتره يظهر انه راوا ما لا يراه الناس. يأبى الله الا ان يفضح هؤلاء على فلتات السنتهم و وقسمات وجوهه. لأن العبد كلما التزم بمنهج الله عز وجل نور الله قلبه بنور الإيمان. فإذا نار فإذا استنار القلب نور الله عز وجل بنور هذا القلب حواسه، فتراه إنسانا لا يسمع بأذن الناس إنما يسمع بأذن إنسان محب لله محب لدينه. ولهذا سرعان ما يكتشف نفاق المنافق، وكذلك بعينين ينظر فيقول لك فلان لانه اتاه الله عز وجل فراسه وزكاه لما اقترب من منهج ربه وتملك عليه حب الله وحبه لرسوله وحبه لدينه حياته انار الله عز وجل له حياته بنور الايمان. ولذلك في القران الكريم ما يشير الى هذا لما ذكر الله عز وجل مصالع الظالمين من الامم السابقه قال في نهايه ذلك في سوره الحجر ان في ذلك لأحد ايات للمتوسمين يعني الذين يتفرسون فيعرفون الاشياء بما قدر الله عز وجل في قلوبهم من نور. ولذلك جاء في الاثر وان لم اقل انه حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. كل هذا مجسد في هذه الآيات التي سمعناها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وأنت تظن أن الكلمات هي الستارة التي يمكن أن يستقر بها هؤلاء؟ لا طبعا. مكان وين من ابن وين بن سلول عبد الله بن وين بن سلول قال يوما لاصحابي انظروا كيف اعامل هؤلاء فعاملوهم. لقي ابا بكر فسلم عليه وقال مرحبا بصديق هذه الامه الاكبر وصاحب رسول الله وثاني اثنين اذ هما في الغار. ثم اتى عمر فقال مرحبا بوزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث مرحبا بمن سماه الله الفاروق قد فرق الله بين الحق والباطل. وقال في شان عثمان كذلك مرحبا بذي النورين جمع الله له بين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحي منه الملائكه. وقال في شان علي مرحبا بخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رحاميته وجد سبطيه الحسن والحسين. ثم قال لاصحابه بمثل هذا فافعلوا به. فهل وقع ذلك؟ ابدا. لازم في لحظه من اللحظات تثبت منه كلمه. وبعدين يقول ايه؟ يقول والله فعلوها ما اظننا وجنابيب قريش الا كقول القائل سم الكلب فياكله. يقصد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الامانه. فضلك وقال الكلمه اللي ما لهاش يعني علم انا يعني في وسط قومك وما كان لاحد ان يفضحه لولا ان الله قيد من يشير هذه الكلمه وهو زيد بن ارقم احد الصحابه الذين كان في قومه وسمع ابن نوير بن يقول هذا فنقلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واتهم زيد بانه كذب ان ابن ابي دي محالف لابن ما قال حاجه منه صلى الله عليه وسلم. فانزل الله القران ليؤكد كلام زيد فاخذ النبي بيده زيد وقال هذا الذي اوفى الله بعذره يعني صدقه الله فيما سمع سبحانه وتعالى. يبقى اذا ام حسب الذين في قلوبهم مرض يعني اظن هؤلاء ان الامر سيروج ان يخرج الله اطفالهم يعني احقابهم على الاسلام والتقليد. هل يظهر؟ والله ليظهرن يوما ما وفي لحظه ما شاء من شاء وابى من شاء. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسماهم على وجهه ولكن سترناهم. ويأبى الواحد منهم إلا أن يكشف ستر الله عنه. ولهذا يخضعه الله بما كسبت يداه ولا تعرف أنه في لحن القول. ثم قال الله عز وجل كأنه تهديد لمن جاء بعده ولنبلونكم يعني يا معاشر المخاطبين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولهذا كان بعض السلف يقول اللهم لا تبتلينا فإنا نخاف إن ابتليتنا أن تفضحنا. كان هذا ترى صبرنا فيظهر نفاقنا. كان الصحابة والسلف الصالح يخافون النفاق على أنفسهم. فإنه كما قيل لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. يقول لك أنا الجمال صاحب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أطلعه رسول الله على المنافقين في المدينة وأسمائهم وأسماء أبائهم. فجاء عمر يوم العمر أيمكن أن يكون بمالك أن يسأل هذا السؤال حذيفة؟ قال يا حذيفة أستحلفك بالله أو أنشرك بالله بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في من سمى من المنافقين؟ قلت أستحلف بالله أسماني أنا رسول الله فيهم؟ قال لا والله ولا أزكي بعدك أحد. أنا الباب لأن كان ذلك قلت يا حذيفة أسماني أقول أسماني وأسماني لك كل كده يعني كأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا والله ولا أزكي بعدك أحدا فاحذر وخف على نفسك، فلا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.